نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم، نستهل معكم هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين، يسأل ما الطريقة أو ما أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم مع العلم أني لا أجد مركزا لتحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك. وهذا المستمع أبو علي من السعودية. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن أفضل طريقة لحفظ القرآن، أولا كثير هذا السؤال، وهو جدير الحقيقة بأن يعني يتكرر السؤال عنه، ولله الحمد يعني عناية هذه الأمة بكتاب ربها، ولا سيما أيضا حتى في هذا عصر لله الحمد على الرغم مما يتحدث فيه بعض الناس عن أوضاع الأمة ومن حيث فتنها ومن حيث، لكن لا شك حينما تنظر العناية بكتاب الله واهتمام الناس والمسلمين بكتاب الله هو أمور لا شك أنها مما يسر، ولهذا هذا السؤال يتكرر حقيقة. ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن؟ أولا لا شك أن ليس هناك طريقة خاصة لحفظ القرآن أو طريقة واحدة، وإنما ترجع إلى ما يعين الله عز وجل به من توجه إلى حفظ كتاب الله عز وجل. وإن كان هناك أولا أمور يعني إيمانية ينبغي فعلا أن يستصحبها المسلم وهو يتوجه إلى حفظ كتاب الله، منها الإخلاص لله عز وجل وإصلاح القصد له، وهذا لا شك أنه أول وأولى ما يتفقد فيه المسلم نفسه. ثم يبدأ قضية الحفظ من أفضلها أن تحفظ على أستاذ، بمعنى لا تحفظ على نفسك. أولا الأستاذ المتقن والمجود يعينك على القراءة الصحيحة، ثم أيضا الإنسان حينما يستمع إليه غيره يكون القارئ أكثر تركيزا وأكثر انتباها فيما لو قرأ على نفسه. ثم أيضا لابد من المدارسة، بمعنى التراجع بينك وبين حافظ مثلك أو بينك وبين أستاذك، وأيضا كذلك لابد من المراجعة. في الحفظ يحتاج إلى أنك يعني تحدد المقدار من كل حصة، قد يكون صفحة قد يكون نصف صفحة، على حسب ما عندك من وقت، وحسب على ما عندك أيضا من قدرة وما لك على حفظ، فتحفظ القدر الذي تستطيعه ولا يكون كثيرا، لا تثقل على نفسك، لأنك أحيانا قد تبدأ في أول مهمة عالية أو بهمة قوية ثم تعجز. لا، اجتهد أن يكون يعني عملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ديمة، بمعنى بقدر تطيقه ودائم. حدد لنفسك مقدارا تطيقه، قد كما قلنا قد يكون نصف صفحة وقد يكون صفحة، مما يتناسب مع طبيعتك كما قلنا وملكتك وظروفك أيضا كذلك ووقتك وحالك، فتحفظه. وإذا حفظته لابد أن تحفظه حفظا متقنا جدا، بمعنى لابد من الحفظ الجيد، لأن الحفظ الضعيف يبقى ضعيفا، أما الحفظ الجيد والمتقن هذا هو الذي ينفع بإذن الله عز وجل. وأيضا لابد من مراجعة، يعني أي شيء تحفظه تراجعه وتراجع كل ما سبق، وأحيانا قد يكون حينما تحفظ جزءا تراجعه، وإذا بدأت في الجزء الثاني قد يصعب عليك أنك تراجع الجزئين، ولكن اجعل نصيبا للجزء الأول تراجعه وتركز على الجزء الجديد تحفظه، لأنه يحتاج إلى مزيد من الإتقان ومزيد من التجويد. ولا شك طبعا أمور أخرى منها يعني التدبر، لكن أنا أؤكد فقط على أنك أنت تقرأ على شيخ أو على أستاذ، وأن تراجع الحفظ كثيرا، وأن يكون مدارسة أيضا، والمراجعة المتابعة لما حفظته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. يحتاج إلى مزيد من المراجعة. لكن أحب أن أقول يعني، وهذا أحيانا قد يقعد بالإخوة الذي يحفظون، الذي تحفظه حافظ عليه، ولو أن همتك يعني عجزت أن تكمل، حافظ على ما حفظته، ولا تجعل الهمة تهمل، لأن أي جزء تحفظ من كتاب الله فهو خير كثير وهو مكسب، سواء كان سورة أو جزءا أو جزئين أو أقل أو أكثر، الذي تحفظه حافظ عليه. ولا تجعل حينما تقعد همتك أنك تفرط أو تترك ما تهمل ما حفظته. وفقك الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذه السائلة المستمعة أم تالا تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله، أنا متزوجة منذ عامين والحمد لله، حياتنا سعيدة، لكن عندي مشكلة وهي أنني عنيدة قليلا، وأحيانا أعاند زوجي، وقد كررت هذا الأمر معه أكثر من مرة، وآخر مرة حلف علي بالطلاق إذا عاندته، فهل يقع الطلاق علي؟ وما هي واجبات المرأة تجاه زوجها؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم تالا. وسؤالك فيه تميز الحقيقة، منها أولا اعترافك بأن فيك عنادا، وهذا يعني قليل من الناس رجال أو إنسان أن يعترف بما عنده، لأن الاعتراف هذا أحسب أنه فعلا مدخل للحل. وكذلك أيضا سؤالك جزاك الله خيرا عن يعني واجبات الزوجة والمرأة تجاه زوجها، هذا أيضا أحسب أنه يعني من مما يدل على أن عندك خلقا وعندك شعورا بالمسؤولية. فلا شك طبعا أن ما ذكرتيه من نفسك وأن عندك قليل من العناد أو شيء، هذا لا شك أنه يعني ينبغي معالجته. وهذا الأخلاق يا أختي تأتي بالدربة، يعني سواء الأخلاق الإيجابية والطيبة من الحلم والصبر والتحمل والرفق، هذه كنت أيضا، وكذلك أيضا السلبية من الغضب ومن العناد، هذه أيضا كلها الإيجابية تكسب بالتدريب، وأيضا السيئة تكسب بالبعد عنها، بالتدرب على البعد عنها. فأنت إذا اجتهدت في يعني الابتعاد، وخاصة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب وفي غيره، أنه إذا شعر الإنسان في استدارة نفسه أن يغادر المكان، أو أن ينصرف عن الموضوع، أو يصرف عن الحديث الموضوع، بحيث أنه يعني لا يستمر فيما يثير غضبه أو فيما يثير عناده. ولكن على كل حال جزاك الله خيرا على هذا الاعتراف. أما الطلاق فهو أنه إذا حلف بالطلاق إذا عاندته وأراد بالحلف إيقاع الطلاق فإنه يقع. أما إذا أراد لا أنه يمنعك من العناد وأن يؤدبك أو يزجرك عن العناد وليس مراده إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع، يكون كفارة يمين إذا خالفت، فيكفر كفارة يمين ولا يعود لمثل هذا. ولا ينبغي حقيقة للرجال أن يجعلوا الطلاق وسيلة للتهديد، وسيلة للتعذيب، وسيلة للإذاء. أما واجبة المرأة تجاه زوجها، فلا شك طبعا أن هذا سؤال كبير، ويجمعه الطاعة، يجمعه أن تطيعه وأن يعني تؤدي حقوقه، سواء حقوق المعاشرة وغيرها. وكما قيل: وخير النساء من سرت الزوجة منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعاده. تقريبا هذه من جوامع خصال النساء الطيبة، أن تكون طبعا تحفظ زوجها في حضوره وفي غيابه، وأن تطيعه في طاعة الله عز وجل، تطيعه بالمعروف، وأن أيضا تحفظه في غيبته كما قلنا، وأن تكون أيضا يعني قصيرة الألفاظ، لا تكون يعني متطاولة في لسانها، تؤدي فرضها وتؤدي خمسها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتطيع زوجها قيل يدخل الجنة من أي باب الشتاء، أو كما جاء في الخبر. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمع أبو عمار من اليمن أرسل برسالة يقول فيها: أسأل، هل يجب أن يلم طالب العلم بأقوال المفسرين أم يكتفي بأقوال من يشار إليهم كابن كثير مثلا؟ أفيدونا حول كيفية دراسة علم التفسير، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا أبو عمار على هذا السؤال. ولا شك طبعا أن طلب العلم أفضل القربات والعبادات، وعلم التفسير أيضا من أفضل العلوم، لأنه يتعلق بمعنى كتاب الله عز وجل ومعرفة المراد منه. وأحب أن أقول لك أن تحصيل العلم درجات، وطلبة العلم يتفاوتون في ملكاتهم واجتهادهم وتحصيلهم. فلا شك أن المبتدئين هؤلاء يبدأون بصغار العلم كما هو معلوم، ولا يدخلون في مسائل الخلاف وفي أقوال أهل العلم، وإنما يبدأون بأصول العلوم ومتونها ومفرداتها وكما هو معلوم. فإذا ما ترقى في علمي يبدأ في الخلاف المتوسط، ثم بعده كما يقول العلماء الخلاف العالي والنظر في، لكن لا يعتبر العناية بأقوال المفسرين يعني شيء المفسرين أو حتى خلاف العلماء في غيرهم من الفقهاء وغيرهم المحدثين، لقد لا يكون مقصودا لذاته، وإنما مقصود الإنسان أن يتعلم. لكن هناك أمران في التفسير: أن يعرف المراد من الآية، وذلك بالنظر في الكتاب نفسه إذا كان القرآن يفسر بعضه بعضا، تفسير القرآن، ثم في السنة، ثم في أقوال أهل العلم ولا سيما الصحابة والتابعين من بعدهم ثم من بعدهم من كبار أهل العلم، فينظر حتى يفهم المراد. أما قضية النظر في أقوال العلماء وخلافه، هذه تكون لطلبة المتقدمين، وهذه لا تكون إلا في المدارسة، حينما يكون في حلقة علمية ويكون مع طلبة علم، نعم يتدرسون أقوال العلم. أما أنه يهتم بها من حيث أنه يتزين بها في المجالس، هذا لا لا لا لا أظنه أمر مستحسنا. إنما الأقوال المفسرين تقال في حلقات العلم المغلقة أو في حلقات العلم المحدودة وبين طلبة العلم الكبار، لكنها ليست هي غاية في نفسها، وإنما مقصود أن يصل الإنسان إلى القول الراجح أو إلى القول الحق في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل مجموعة من الأسئلة. في السؤال الأول يقول: هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان حدثه أصغر، يعني بمعنى أنه ليس عليه جنابة والمرأة ليست حائضة ولا نفساء، فإنه يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن إذا كان عليه حدث أصغر، ولا يشترط الوضوء لقراءة القرآن، إنما قد يكون لمس المصحف. مس المصحف نعم يكون لا يمسه إلا طاهر. أما القراءة فمن كان محدثا حدثا أصغر فله أن يقرأ القرآن، وأحسب أن هذا كما يقول النووي قد أجمع عليه المسلمون، بمعنى أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل لا شك أن يقرأه على أن يقرأ وهو على طهارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: صلى مصلي 5 ركعات في صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ أفيدونا وجزاكم الله خير الجزاء. الذي يبدو أنه صلىها طبعا سهوا، فما دام أنه صلىها 5 سهوا وطال الفصل فلا شيء عليه إن شاء الله، وكان على سجود السهو لو كان الوقت قريبا فلا شيء عليه. أما إذا تعمد أن يصليها 5 فتبطل وتصح، عليه أن يعيد الصلاة. لكن ظاهر من السؤال أنه صلى 5 سهوا ولم يسجد سجود السهو، أرجو أن صلاته صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة أم البراء تسأل تقول: عندي 7 أطفال كانت ولادتهم قيصرية، توفي واحد منهم، آخر أطفالي توأم أعمارهم 1 عام و3 أشهر، تكبرهم طفلة عمرها 2.5 عامين، وأنا الآن في حملي في اليوم 25، هل يجوز إسقاط هذا الحمل لأن حالتي لا تتحمل رعاية 3 أطفال في هذا السن، مع العلم أن ولاداتي كلها مبكرة ويحدث لي أعراض الولادة منذ الشهر السادس لحين الولادة، أفيدوني أفادكم الله. أختكم أم البراء. جزاك الله خير أم البراء. ما دام الظرف كما ذكرتي من حالتك الصحية والقيصرية وما تعانينه، أرجو إن شاء الله أنه ما دام أنه قبل 40 تقول في اليوم 25، أرجو أن لا حرج إن شاء الله في إسقاطه، لأنه نطفة لم يتخلق وحاله كما تكين به من المشقة، أرجو لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عصام أحمد من اليمن صعدة يسأل يقول: فضيلة الشيخ، عندنا بعض المدرسين يقولون لنا أن الضار ليس من أسماء الله الحسنى، وجهونا بارك الله فيكم. لا شك طبعا أن الأسماء الله الحسنى أسماء الله توقيفية، أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى كلها توقيفية، وليس من أسمائه الضار، وإن كان لا شك أنه يعني شاء في الآيات إطلاق الفعل على الله عز وجل، فعل يضر كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فعل الضرر لا شك أنه ينسب الله عز وجل، بمعنى أن يخبر عن الله بأنه ضر أو نافع، هذا صحيح. وكما يقول العلماء: باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. وعادة لا يذكر الضار إلا بمقابله النافع، فيقال إن الله هو الضار النافع. ابن القيم رحمه الله كلام في هذا لطيف، يقول: إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقتريا بغيره، وهو غالب الأسماء كالقدير، يعني يطلق مقتر مفرد ومقترن كالقدير والسميع والبصير الآخر، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا، تقول يا قدير يا سميع إلى آخره. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم. قال: فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، بمعنى المانع الضار النافع والمانع والمعطي وهكذا، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل وهكذا. قال: لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله. على كل حال هو ليس من أسماء الله، وإن كان الفعل يطلق والإخبار ويخبر عن الله عز وجل بذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن في فترة النفاس من الجوال أم لا؟ وقراءة القرآن سواء من جوال أو مصحف من غيرها أو حتى على غيبا بالنسبة للحيض والنفساء، الأصل فيه أنه ممنوع. الأصل أن الحائض والنفساء تمنع من قراءة القرآن، لأن حدثهما حدث أكبر، فسواء كان من جوال أو كان من مصحف أو كان حتى من حفظها، إلا إذا كان للتعليم أو كانت حافظة وتخشى أن تنساه، فلا بأس في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وحسن استماعكم، وهذه في الختام تحية عطرة من الزميل فهد الحربي من استوديو مكة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم عبر جوال البرنامج للرقم 0534 700 700 0534 700 700، ومخصص لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب على مدار الساعة، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.